إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت فيه أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، أي زيادة وحدة، أي تألما وعذابا، فما الحيلة في دفعها، وما الطريق إلى كشفها، أي إلى إزالتها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين رحمكم الله تعالى. مأجورين أي لكم الأجر والمثوبة عند رب العالمين. هذا السؤال أجاب عنه الإمام العلامة المتقن ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى إجابة مستفيضة، فوطأ للإجابة عن السؤال من غير تعرض للبلية التي ابتلي بها الرجل، والرجل قد ذكرها مبهمة من غير بيان: في رجل ابتلي ببلية، ولم يحدد ما هي، إما وثوقا بفطنة الإمام رحمه الله تعالى، وإما لعلم الإمام بحاله. فوطأ الشيخ رحمه الله بين يدي الإجابة مستفيضا بأبحاث ماتعة ذكر فيها ما أفاض الله تبارك وتعالى به عليه، مما يجعل مدخلا وعلاجا في آن لتلك البلية التي ابتلي بها الرجل. فذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قرر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما من داء أنزله الله تبارك وتعالى إلا وأنزل الله له شفاء أو دواء. وبين الإمام رحمه الله بذكر آيات القرآن العظيم أن القرآن هو رأس الشفاء وأسه، وأن الله تعالى ما أنزل شفاء قط هو أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن العظيم. وبين الإمام رحمه الله بما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن القرآن دواء لأدواء البدن، كما أنه دواء لأدواء الروح والقلب على السواء، غير أن ذلك لا ينفع إلا إذا توفرت فيه شروط من قبول المحل وقوة وهمة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان ذلك لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل. وبين أن الدعاء أيضا من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، وأنه قد يتخلف أثره إما لضعفه في نفسه، كأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخوي جدا، فإن السهم يخرج منه أي من القوس حينئذ خروجا ضعيفا فلا يؤثر، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها. وبيّن الإمام رحمه الله في معرض إجابته عن السؤال أن الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدفعه ويعالجه. وبيّن أن للدعاء مع البلاء ثلاث مقامات: أحدها أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه، والثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، أي بالبلاء، ولكن قد يخفف الدعاء البلاء وإن كان الدعاء ضعيفا، والثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. ثم ذكر أن من أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، وهو حديث حسن أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. ثم بين آفة من الآفات التي تمنع ترتيب أثر الدعاء عليه، وهذه الآفة هي استعجال العبد واستبطاؤه الإجابة، فحينئذ يستحسر ويدع الدعاء. ووضح الإمام رحمه الله أنه متى اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف بقدر الله وقتا من أوقات الإجابة، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم سنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. وذكر الإمام رحمه الله بعد ذلك ما ورد من الأحاديث الثابتة الصحيحة في تعيين الاسم الأعظم. ثم ذكر الإمام رحمه الله أن أقواما يثيرون سؤالا مشهورا، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. وذكر أن طائفة ظنت صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء إن اضطرد مذهبهم فإنه يوجب تعطيل جميع الأسباب، فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع أكلت أو لم تأكل، وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد من وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر ذلك لم يكن، فلا حاجة حينئذ على مذهبك إلى التزوج والتسري وهلم جرا. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ وما زال الشيخ رحمه الله يدفع هذا الذي أورده المستشكل في سؤاله الذي جعل الأمر على قسمين، حتى خلص إلى أن هنالك قسما ثالثا هو غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قد قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر سببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطن، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال، وهذا هو القسم الحق، وهذا هو الذي حرمه السائل ولم يوفق له، وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب. كل ذلك يوطئ به الإمام رحمه الله للإجابة عن السؤال في بيان السبيل التي بها تكشف تلك البلية التي بتلي بها الرجل، تلك البلية التي إن ظلت فيه أفسدت عليه دنياه وآخرته. ثم بيّن الإمام رحمه الله ارتباط الأسباب بالمسببات، وذكر أن ذلك في القرآن العظيم في أكثر من 1000 موضع، بل قال بعدما خلص من إيراد الأمثلة: وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. وذكر أن هذه المسألة من أجل المسائل، وأن العبد ينبغي عليه أن يلتفت إليها وأن يعول عليها، فقال: ومن تفقه في هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. بل الفقيه كل الفقه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر، يعني بالأسباب التي جعلها الله رب العالمين مرتبطة بأسبابها، والأسباب والمسببات من القدر، فيدفع الجوع بالأكل والعطش بالشرب، وهذا قدر وهذا قدر، وكذلك البرد وأنواع المخاوف والمحاذير كل ذلك من القدر. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء، فرب الدارين واحد وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها. وكأنه كان ينظر من خلال القرون لقول القائل بعد: يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي. فلما ذكر أن الهوى قدر، وهي بعينها المسألة التي سأل عنها السائل، فإنه كان يسأل عن هوى ألم به وعن عشق استقر في فؤاده فأفسد عليه حياته وحتما يفسد عليه آخرته. فنظر الشيخ إلى ذلك من أجل أن يدفع ذلك الوهم أو ذلك الإيراد من أن ذلك إنما هو قدر ملازم لا يمكن المرأة أن يخلص منه ولا أن يحيد عنه، فبين أن القدر يدفع بالقدر، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يأخذ بذلك لذلك، فكل ذلك من قدر الله رب العالمين. ثم بيّن الإمام رحمه الله أن ذلك لا ينفعه، يعني ما فصله من تلك المسألة الشريفة وتلك المطالب المنيفة، لا ينفع إلا بأمرين، وبهما تتم سعادة المرء ويتم فلاحه. فأما الأولى أو أول هذين الأمرين فإنه يعرف بمعرفة تفاصيل الخير والشر وأسباب ذلك، فإن المرء لا يستطيع أن يعرف أسباب الخير والشر إلا من الكتاب والسنة. وأما الأمر الثاني من الأمرين اللذين بهما تتم سعادة العبد وفلاحه، فأن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، فهذا من أهم المهمات. وأخذ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يذكر الفرق بين حسن الظن والغرور، ويبين حسن الظن الصحيح في الله تبارك وتعالى إلى أن خلص إلى وضع كل من الخوف والرجاء موضعه، فقال: وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه فضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. قال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم، يعني حد السرقة، لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة نحو هذا. وقيل للحسن: أراك طويل البكاء. فقال: أخاف أن يطرحني ولا يبالي. وهذا أخرجه أو ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة. وكان الحسن رحمه الله يقول: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. وهذا ذكره الإمام أحمد في كتاب الزهد. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه. والأقتاب جمع قطب، وهي الأمعاء أو المصارين. وقال الأصمعي: قطبة بالهاء. فتندلق أقتاب بطنه، يعني من دبره، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أف لك، يعني مر بقبر فقال له: أف لك، يعني لساكنه، أف لك. قال: فظننت، يقول أبو رافع، أنه يريدني، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان، بعثته ساعيا إلى آل فلان، يعني من أجل أن يأتي بصدقة أموالهم أو أنعامهم، فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. وهذا الحديث حديث صحيح. والنمرة بردة من صوف تلبسها العرب. وفي مسند الإمام أحمد أيضا من حديث أنس بن مالك وعند ابن حبان في صحيحه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وهذا حديث صحيح. وفي رواية: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. ورواه ابن أبي الدنيا وزاد والبيهقي: ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. هذه النصوص يذكرها الإمام رحمه الله للدلالة على أن الإنسان ينبغي أن يضع الرجاء في موضعه والخوف في موضعه، وألا يسير إلى الله رب العالمين كالطائر الذي يطير بجناح واحد والآخر مهيط، وإنما ينبغي أن يسير إلى ربه جل وعلا بجناحين: الخوف والرجاء. وأما قلب الطائر فالإخلاص لله رب العالمين وصدق الإيمان به جل جلاله. وفي المسند أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم. يخمشون أي يخدشون، وخمش من باب ضرب ونصر. يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ورواه أيضا أبو داود وهو حديث صحيح. وفي المسند أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. رواه الترمذي أيضا وهو حديث صحيح. وفيه يدل الإمام على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا وهو في مكانته التي آتاه الله تبارك وتعالى إياها وأقامه فيها، يعلمنا أنه ينبغي علينا أن نكون على حذر، وأن الله تبارك وتعالى هو مقلب القلوب ومصرفها، وأن المرء ينبغي عليه أن يفزع إلى ربه، أن يثبت قلبه على دينه، وأن يصرف قلبه على طاعته، وعلى المرء ألا يغتر. وفي المسند أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط، قال: ما ضحك منذ خلقت النار. وهذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد هو من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين، وهي ضعيفة، وبقية رجاله ثقات. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة. رجل هو أنعم أهل الدنيا في الدنيا وهو من أهل النار، فيؤتى به يوم القيامة فيغمس في النار غمسة واحدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيصبغ في النار صبغة. ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، رجل هو أشد الخلق بؤسا في هذه الحياة، ثم هو في الآخرة في عقباه من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ويصبغ في الجنة صبغة واحدة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ يعني في هذه الدنيا، وكان أبأس الخلق فيها. فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. هذا في صحيح مسلم. وفي المسند من حديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجلسنا حوله، وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه. فهذه هي الموعظة التي تكون عند القبر، إنما تكون الموعظة عند القبر إذا انتهى القوم إلى القبر، ولما يلحد الميت بعده. وأما إذا أغلق على الميت باب قبره فلا كلام، وإنما هو قول النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسلم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وجلسنا حوله، وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني في سياقة الموت، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان أهل الجنة، وحنوط وهو طيب يخلط للميت خاصة، وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل، أي الروح، كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني من فم القربة. القربة للماء فقط، والسقاء للماء واللبن، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في أي من فمه السقاء، يعني بانسياب ونعومة، فيأخذها. فإذا أخذها لم يدعوها في يده، يأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعها الملائكة الذين جاءوا بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ومعهم كفن من أكفان أهل الجنة وحنوط أي طيب من حنوط أهل الجنة، فلا يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن من أكفان أهل الجنة، يعني من ثياب أهل الجنة، وفي ذلك الحنوط، في ذلك الطيب، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون روح فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، التي يدعى بها في الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله عز وجل. فيقولان له ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره حتى يكون مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول حينئذ أي هذا الميت المؤمن ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فهذه حال. وبين لنا فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يحدث في حال الاحتضار وفي سياقة الموت وعند خروج الروح، يستلها ملك الموت فلا يدعها الملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس طرفة عين في يده، حتى يجعلوها في كفن من أكفان الجنة، يعني من ثياب الجنة، وتحنط أي تطيب بحنوط من طيب أهل الجنة، ثم يصعدون بها كأنفس نفحة مسك وجدت قط إلى هذه الرحلة السماوية، ثم يعاد بعد ذلك ذلك الأمر إلى أصله حتى تصير في الجسد من أجل أن يسأل على ذلك النحو الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة في سياقة الموت، نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح، وهي أثواب غليظة من الشعر، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتغرق في جسده فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبتل فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون روح فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ف

وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أنا النذير العريان. لأن الرجل كان إذا خرج فوجد الجيش تعجل إعلام قومه، فلم ينتظر حتى يبلغهم بصوته، ويعلم أن الصوت لا يبلغهم من مكان بعيد، ولكنهم يتراءون ما يكون هنالك، فيخلع ثوبه ثم يليح به لهم: النذير العريان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم. قالها 3 مرات صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ورجاله كلهم ثقات عدا بشير بن المهاجر، قال الحافظ عنه: صدوق لين الحديث. إذن الحديث حسن، فهذا حديث حسن. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. هذا في صحيح مسلم، لمن يشرب الخمر فهذا عقابه في النار. وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك ساجد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. قال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضض، أي تقطع. هو راوي الحديث، فلما رواه قال: لوددت أني شجرة تعضض الحديث. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط صوت الأقتاب، وأطيط الجمال صوتها وحنينها، والمعنى أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فيها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك ساجد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش جمع فراش، ولخرجتم إلى الصعودات هي الطرق، وهي جمع صعد، وصعد جمع صعيد، فهي جمع الجمع كطريق وطرق وطرقات، وقيل جمع صعدة، وهي فناء باب الدار وممر الناس بين يديه، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون، ترفعون أصواتكم وتستغيثون، تجأرون إلى الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة، وهو حديث حسن. وفي المسند أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على ساقيه، فجعل يردد بصره فيه، ثم قال: يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله، ويملأ على الكافر نارا. الحمائل عروق الأنثيين. هذا الحديث فيه محمد بن جابر الحنفي اليمامي، قال الحافظ: صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه، وخلط كثيرا وعمي فصار يلقن. وذكر ابن الجوزي الحديث في الموضوعات وقال: هذا حديث لا يصح. وفي المسند أيضا من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه، سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا، فقيل: يا رسول الله، لما سبحت ثم كبرت؟ فقال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه.

وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك وهو حديث صحيح. ما يزال الإمام ابن القيم رحمه الله يدل على هذه القاعدة العظيمة، وهو في معرض الإجابة عن ذلك السؤال عن البلية التي نزلت بالرجل فأفسدت عليه دنياه وأشفت على إفساد آخرته، فهو يوطئ للإجابة ويأتي بهذه القاعدة في وضع كل من الخوف والرجاء موضعة. في المسند أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر مرة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. فلا أدري، يقول في الثالثة أو في الرابعة قال: فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه أيضا النسائي في سننه وهو حديث صحيح. وفي المسند من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن، أي الزانيات. رواه أيضا أبو يعلى وابن حبان وهو حديث ضعيف. وأما الصحيح فعند الطبراني في الكبير وعند أبي نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما: من مات وهو مدمن خمر لقي الله وهو كعابد وثن. من مات وهو مدمن خمر لقي الله وهو كعابد وثن. وفي المسند أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. رواه أيضا الحاكم في المستدرك وهو حديث ضعيف. وفي المسند من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب التي يحتقرها المرء ولا يعدها شيئا، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لتلك المحقرات من الذنوب، ضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم، يعني أرادوا أن يشعلوا نارا من أجل أن ينضجوا طعامهم، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود الواحد، والرجل يجيء بالعود الواحد حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. هذا حديث صحيح. فانظر كيف أن هذه العيدان لما ضم عود إلى عود صارت نارا، فكذلك محقرات الذنوب التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجوز، وفي رواية: أول من يجيز، يعني أول من يمضي عليه ويقطعه صلى الله عليه وسلم. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وعلى حافتيه كلاليب مثل شوك السعدان. الكلاليب جمع كلوب، وهو حديدة معقوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل في التنور. والسعدان نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من جميع الجوانب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخطف الناس بأعمالهم، أي هذه الكلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس وهم على الصراط يجوزون، تخطفهم بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله الهالك به